اللهم يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم، يا ملك يا عظيم. أحمدك اللهم حمد قلب سقيم، أبيدك بذله بالباب مقيم، يثني عليك ثناء العبد الغريق، لجأ إليك بشوقه يا أعظم رفيق. أسألك وصالك عساه اليوم يكون العتيق. صل وسلم وبارك على محبوبك المصطفى من ذكره روح وفرج وأنس عند كل هم وضيق، وعلى آله وصحابه وعلينا معهم إلى يوم العرض عليك. إلهي هاك قلوبنا سجدت بين يديك، هاك أرواحنا مشرعة بين يديك. أنت العليم بحديث نجوانا، وأنت الخبير ببوح رجوانا. لا يخفى عليك شيء منا، سبحان من وسع سمعه الأصوات فلا يشغله سمع عن سمع، سبحان من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أتراه يخفى عليه نداء عبد نزل به البلاء؟ حاشاك يا رب الأرض والسماء، أنت خلقتنا وأنت ترحمنا، أنت أوجدتنا وأنت تلطف بنا. نعوذ بك أن نقصد يا رب سواك، نعوذ بك من لجاجة وعجلة تقودنا إلى غير بابك يا الله. فيا سامع كل نجوى، يا منتهى كل بلوى، يا كاشف كل ضر وبلوى، رفعنا إليك النجوى. عبد ذليل ببابك يطرق باب الرجاء، ينادي باسمك أدرك عبيدك يا رب السماء. إن طردتنا فبمن نلود، إن رددتنا فبمن نعود، إن خيبتنا فبمن نغوث. أنت لياذنا وأنت عياذنا وأنت غياثنا، في سجودنا ناديناك يا الله، ناديناك يا الله، ناديناك يا الله، ناديناك يا الله. فصار الهم أنسى، وصار البعد قربا، وصارت الغفلة ذكرا، حاشاك أن تردنا عن بابك يا رب الورى، وأنت ثقتنا من تجبر القلوب جبرا. فيا أعظم مأمون، يا أكرم مسؤول، أتيناك من بعيد من بعيد من بعيد، بقلب ملحاح سؤول، وأنت وحدك يا الله من جذبتنا إليك، ووفقتنا للوقوف بين يديك. فيا لخسارتنا ويا لذلتنا، في يوم مر ولم نوفق لوقوف بين يديك، فلا تحرمنا لذة المناجاة بين يديك، ولا تحرمنا شرف الوقوف في فنائك، ونحن نتعبد بين يديك، ونكابد ليلنا وأنت ترانا، وتسمعنا وتذكرنا في ملأ خير من ملأنا، وأنت تعلم حاجاتنا، لكنك تحب سماع ندائنا. ها نحن بين يديك نحب ما أحببت ربنا، فاجعلنا يا رب من صفوة من أحببتهم حبنا، ولا تطردنا عن بابك بذنوبنا. إلهي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا غوثنا على الدوام، صل وسلم وبارك على صفوة الأنام وعلى آله وصحابه البدور التمام، صلاة محملة بالغوث والإكرام. أغثنا يا الله كرما لوجه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، أدركنا يا الله بحرمة حبيبك الأعظم عليه الصلاة والسلام، أدركنا يا الله أنت لك ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نزل بنا يا رحيم. وطننا يا الله نشكو إليك الظلم الذي نزل بنا، جرحنا يا الله، همنا يا الله، ضاقت علينا كرباتنا، وأنت المفرج لها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء. فيا الله اكشف السوء، عجل بغوثك يا سيدي، فالكاهل بثقل الحمل ينوء. ها نحن ببابك بحزننا وهمنا معترفين نبوء، فخلصنا مما نزل بنا يا من أمره بعد الكاف والنون، يا من لا يعجزه الظالمون، لا يخفون عليه فاكتب لنا خلاصا عاجلا وغوثا هاطلا ووصلا آملا اصرف عنا البلاء والغلا وتسلط العدا واكتب لنا فرجا قريبا يا رب السماء واحفظ وطننا وكل بلاد المسلمين. اللهم اشف مريضا عاف مبتلى فك أسيرا ارحم ميتا اجبر كسرا وفق طالبا زوج عازبا احفظ بيوتا صن أعراضا احقن دماء اكتب اليوم فرجا ومن كل هم مخرجا واعط كلا منا سؤله يا الله. سألناك وأنت الكريم سألناك على قدر ضعفنا فأعطنا على قدر كرمك وجودك ربنا. أسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. أسألك يا رب من فجاة الخير ونعوذ بك يا رب من فجاة الشر. اغفر لنا وارزقنا حفظ كتابك الكريم ويسره لنا يا رب يا عظيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وصل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه.